حدثنا عبيد الله بن عمرو. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو هو الرقي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحابه كتب الستة. عن زيد. عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحابه كتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت إلى ابن عباس وقد مر ذكرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.